السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل تهتف له حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، وأفضل منك لم طرقت عين، وأفضل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك ولدت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تقضي الدين عن المدينين، وأن تيسر أحوال المسلمين، وأن تفرج كروبهم وتذهب همومهم وتقضي حوائجهم وتستر عيوبهم. عاملنا بكرمك وجودك يا ربنا، لا تعاملنا بأعمالنا. اللهم عاملنا بكرمك وجودك، لا تعاملنا بأعمالنا. أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، اجعل عليك اعتمادنا، توفنا وأنت راض عنا. اهدي أولادنا، اهدي أولادنا، واستر نساءنا. اللهم أعز المسلمين بعزك يا كريم، إنك على كل شيء قدير. أحبتي في الله، ما زلنا وما زال الحديث موصولا مع صفحة جديدة من صفحات سيرة خير الأنام محمد، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الاختبار الذي وضعه أحبار اليهود بطلب وبتكليف من مشركي قريش ليقفوا على حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يئسوا من صمود النبي وثبات النبي صلى الله عليه وسلم، أشار عليهم أحد عقلائهم والنضر بن الحارث بهذا الأمر، وفعلا ذهبوا إلى المدينة إلى علماء اليهود، فقالوا لهم ثلاثة أسئلة، إن أجاب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأسئلة لا يعرف إجابتها إلا نبي، فإن أجاب فهو نبي، وإلا فهو رجل مدعي، افعلوا ما بدا لكم. هذه الثلاث أسئلة، عاد وفد قريش إلى مكة، ويعني إيه وهم في غاية النشوة، جئنا بالقول الفصل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول سألوه عن فتية في الدهر الأول، كان لهم أمر عجب. السؤال الثاني سألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها. السؤال الثالث سألوه عن الروح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فغاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما. 15 يوم انقطاع للوحي، كل يوم يزداد المشركون فرحا ونشوة، كان يقول غدا وغد غد وبعد غد وبعد غد ولم يجب، إذن فهو مدع كذاب. وسبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على الفور، قالك ده بيألف من رأسه، الإجابة دي من رأسه، ولكن تأخر الوحي نفسه أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده. هذا القرآن ليس من عنده، لم يؤلفه، ليس شعرا، ليس كلاما، وإنما بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي يوم 15 نزلت الإجابة من السماء مع أمين السماء جبريل، وبدأت الإجابة بقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دايما قدم المشيئة، وتعلم بأن تقديم المشيئة ده شيء مهم جدا. لا تكن كجحا، عارفين جحا؟ شخصية فكاهية يعني. أين تذهب يا جحا؟ قال أنا رايح السوق اشتري حمار. فقالوا قول إن شاء الله. قالوا معلاش إن شاء الله، الفلوس في جيبي والحمير مالي السوق. وذهب إلى السوق، وهو في الطريق قبل الولد بندق، فإيه علق الأموال، يبحث عن الأموال ما وجدش الأموال، فعاد بدون الإيه؟ الحمار. فين الحمار يا جحا؟ قال لهم إن شاء الله الفلوس راحت. فدايما الإنسان يقدم المشيئة، لأن كل شيء بأمر الله. الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقدم مشيئة الله عز وجل حتى ولو كان الأمر عبادة.